نرجو من فضيلتكم أن تبينوا لنا ما هو القول الراجح في هذه المسألة، مسألة الجهل بالذكر بعد الفريضة. القول الراجح في هذه المسألة أن المشروع للمصلي أن يجهر بالذكر بعد الصلاة، لأنه ثبت في صحيح البخاري في ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه سنة مأثورة مع الأسف، بل إن الإنسان إذا رفع صوته نظر الناس إليه. يقول بعض العلماء: إن الأفضل الإصرار، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجهر بالتعليم، كان يجهر بذلك للتعليم لتعليم الأمة. نقول في جواب على ذلك: أنتم الآن أخبرتم بأنه كان يجهر، وأنه كان يجهر للتعليم. لو لم يكن الجهر مشروعا لكان يمكنه أن يعلم الناس بقوله، فيقول: إذا صليتم فاذكروا الله كذا وكذا، كما قال للفقراء المهاجرين: تسبحون وتحمدون وتكبرون دبر كل صلاة 33. ثم نقول: لو قلت أنه كان يجهر لتعليم الناس، فلماذا لا نقول أنه كان يجهر لتعليم الناس بأصل الذكر وبصفة الذكر وهو الجهر؟ نعم، لو قلت أن رجلا إلى جنب يقضي ما فاته من الصلاة، وأنك لو جهرت لشوشت عليه، ففي هذه الحال لا ينبغي أن تجهر جهرا تشوش عليه، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خرج على أصحابه وهم يقرؤون في الصلاة ويجهرون، فقال عليه الصلاة والسلام: كلكم يناجي ربك فلا يجهر بعضكم على بعض في الدعاء. فهذا إذا أجهر بالذكر، إذا كان يشوش على من كان بجنبه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.